الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عادل محمد حسنين من جمهورية مصر العربية من طنطا، يقول في رسالته: ما حكم إذا نوى الحاج بالحج أو العمرة وتوجه للقيام بها ثم حصل له عارض أو أي عذر قهري منعه من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحبسه عنه؟ ما هو المطلوب منه في هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا فيه تفصيل. إن كان المانع حصل له قبل أن يحرم، يعني حصل في مصر أو في الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام، فلا شيء عليه والحمد لله، ويرجع إلى بلاده أو إلى غير ذلك مما أراد، يعني لم يتلبس بالإحرام ولا شيء عليه. أما إن كان العذر حصل له بعدما أحرم، بعدما لبى بالعمرة أو بالحج من الميقات مثلا أو قبل الميقات بعدما دخل في الإحرام، فهذا فيه تفصيل. إن كان العذر يمنعه من أداء النسك، كان أحسر من عدو أو من مرض شديد يمنعه من أداء الحج، فإنه ينحر هديا في مكانه يتصدق به على الفقراء والمساكين، ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويرجع، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما حصره أهل مكة ومنعوه من أداء عمرته، فإنه نحر هديه وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام. فإن كان لا يستطيع هديا صام عشرة أيام وتحلل من حرامه، وهذا هو الواجب والحمد لله.